بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء التطير، أي من الأدلة على تحريمه وأنه شرك. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه في بيان نوع من أنواع الشرك وهو التطير، والشرك هو ضد التوحيد، والكتاب كله في بيان التوحيد وبيان ما يضاده أو الشرك، أو ما يضاده وينافيه هو الشرك الأكبر أو ينقصه أو الشرك الأصغر. الكتاب كله يدور على هذا الموضوع. فهذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك وهو التطير. والتطير والطيرة، تطير مصدر تطير، وأما الطيرة فهي اسم مصدر، اسم مصدر للتطير، لأن المفعول المطلق إذا نقصت حروفه عن حروف فعله يسمى اسم مصدر، أما إذا وافقت حروفه حروف الفعل فإنه يسمى مصدر. الطيرة ناقصة حروفها فتسمى اسم مصدر. ومعناها التشاؤم، التشاؤم بالأشياء والاعتقاد أنها تؤثر مكروها. وكان التطير من عادة الجاهلية، يتطيرون بالأشياء ويعتقدون فيها التأثير، تأثير الضرر، ويخافون منها. وهذا نوع من أنواع الشرك، لأنه خوف من غير الله سبحانه واعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع. والتطير كان موجودا في الأمم السابقة، ذكره الله عن قوم فرعون أنهم تطيروا بموسى ومن معه، وذكره الله عن قوم صالح وهم ثمود أنهم تطيروا بصالح ومن معه كما في سورة النمل، وذكره الله عن المشركين في سورة ياسين أنهم تطيروا بالرسل الذين جاءوهم ينذرونهم عن الشرك، قالوا إنا تطيرنا بكم. وتطير المشركون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن هؤلاء الكفرة، أن هؤلاء الكفرة في مختلف الأزمان والقرون اتفقوا على التطير بالصالحين من الرسل وأتباعهم، وظنوا أن الشر إنما يأتي منهم وبسببهم. وهذا انتكاس في الفطر، لأن الرسل وأتباعهم يأتون بالخير لا يأتون بالشر، فهم اعتقدوا الشر في مصدر الخير وهم الرسل وأتباعهم. الرسل وأتباعهم من المؤمنين هم سبب للخير في الأرض سبب لصلاح الأرض وأهلها، وأما الكفر والكفرة فهم سبب للشر وفساد الأرض وفساد أهلها. هذا هو الواقع، والأمر كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ينزل الشر بمن يستحقه بسبب فعله السيء جزاء له، وينزل الخير على من يستحقه بسبب فعله الطيب جزاء له، والجزاء من جنس العمل. فالمصدر من الله سبحانه وتعالى كله الخير والشر، ولكنه كله يجري لحكمة من الله جل وعلا، فيضع سبحانه الشر في من يستحقه وسببه من قبل العبد، ويضع الخير في من يستحقه وسببه من قبل العبد وهو الطاعة. فالأسباب من قبل العباد، وأما خلق الخير والشر والإيجاد فهو من الله جل وعلا. هذا هو الاعتقاد السليم، وهذا هو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأصل التطير التشاؤم بالطيور في نوعها وفي طيرانها وفي اتجاهاتها، كانوا يتشاؤمون بالطيور ينظرون في نوعها وينظرون في طيرانها وتوجهاتها، يتشاءمون في أمورهم، ثم صار عاما في كل ما يتشاءم به من الطيور والحيوانات والآدميين وغيرهم. فكل من تشاءم بشيء وتأثر به فقد تطير به. نعم. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا في قوم فرعون، قال الله سبحانه في سورة الأعراف: وإن تصبهم حسنة، وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبهم حسنة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا. إذا جاءتهم الحسنة، وهي المراد بالحسنة هنا الخصب ونزول الغيث ورخص الأسعار، قالوا لنا هذه، يعني نحن نستحق هذا، هذا بحقنا، ولا يعترفون أنه فضل من الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسبون هذا إلى أفعالهم وإلى أنهم يستحقون هذا الشيء. وهذا جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى، لنا هذه يعني نستحقها، وليس لله فيها فضل ولا منا. وإن تصبهم سيئة، وهي الجدب وانحباس الأمطار وغلاء الأسعار، يطير بموسى ومن معه من المؤمنين، فيقولون هذا بسبب موسى وبسبب من معه من المؤمنين، هم اللي سببوا لنا هذه الشدة وهذه يتشاءمون يا أهل الخير. وإن تصبهم سيئة يقولوا يطير بموسى، يطير يعني يتطيرون، ويطير أصله يتطير، أصله يتطير، ثم أبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء الطاء فصار يطير، يعني يتشاءمون بموسى ومن معه من المؤمنين، وينسبون ما أصابهم من السيئة إلى موسى وأتباعه. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما يجري عليهم من الشر هو من الله وليس من موسى ولا من أتباعه، وإنما هو بقضاء الله وقدره بسبب ذنوبهم وكفرهم ومعاصيهم. ألا إنما طائرهم أي ما يصيبهم من الشر ومن الشدائد من الله، عند الله سبحانه وتعالى في كتابه وقضائه وقدره، والسبب هم، سبب ما وقع بهم من الشدة سببه كفرهم، السبب من قبلهم، وأما القضاء والقدر فهو من الله سبحانه وتعالى. ولا تزال هذه العادة الكفرية للناس إلى اليوم، يتشاءمون بأهل الخير يقولون هؤلاء رجعيون أخرون عن التقدم، هؤلاء صاروا حجر عثرة دون الرقي والتقدم والحضارة، لأن أهل الخير ينهونهم عن المعاصي وعن السيئات التي يزعمون أنها تقدم وحضارة ورقي بزعمهم، فيقولون عوقونا هؤلاء العلماء وهؤلاء الصالحون، وقفوا حجر عثرة دوننا ودون التقدم والحضارة والرقي والسير في ركاب الأمم المتحضرة. لا يزالون يقولون في أهل الصلاح وأهل الخير، هي عادة قديمة وهي حديثة ومستمرة في الناس، أنهم يتشاءمون بأهل الخير وينسبون إليهم كل شر وكل محذور يقع فيه، وما علموا أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه بسبب ذنوبه ومعاصيه، وأن أهل الخير هم سبب للخير، سبب للهداية، سبب للصلاح، صلاح الأرض، صلاح الأنفس، صلاح الأمور. فلو أنهم اتبعوا أهل الخير لا أزال الله ما بهم من الشدة، ولا رزقهم من واسع فضله، ولا جعلهم خير أهل الأرض. نعم. وقوله قالوا طائركم معكم الآية. نعم، لما جاءت الرسل إلى قوم ياسين، لما جاءتهم رسل المسيح الذين أرسلهم إليهم للدعوة إلى الله، تطيروا بهم. أضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إذ جاء يقال إنها أنطاكية في الشام، إذ جاء المرسلون، أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. نعم، إذا أرسلنا إليهم اثنين، وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. هذه مقالة الكفار مع الرسل دائما وأبدا، يقول لا يمكن أن يكون الرسول من البشر، لا بد أن يكون من الملائكة، فهم يستغربون الرسالة في البشر، ولا يستغربون عبادة الأصنام والأحجار، يستنكرون أن تكون الرسالة في البشر، ولا يستنكرون أن تكون ولا يستنكرون عبادة الحجر. هذا من الغرائب، هذا من غرائبهم، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، هذا جحود الوحي، إن أنتم إلا تكذبون. قولوا للرسل إن أنتم إلا تكذبون، ما أرسلكم ربنا إلينا ولا أنزل الله كتابا، إنما هذا كذب منه، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. هذه مقالة الرسل، قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، وما جئتمونا إلا بشر، لئن لم تنتهوا عن قولكم ودعوتكم إلى الله وأمركم بالتوحيد ونهيكم عن الشرك لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم. هذا تهديد من الكفار للرسل، وهذا في أمم الكفر مضطرد، يقابلون الرسل بمثل هذه المقالات الشنيعة. قد هددوا نوحا عليه الصلاة والسلام بالرجم أيضا، وهذه طريقة الكفار، يقابلون الرسل بالقسم، رجموا محمد صلى الله عليه وسلم كما في خروجه إلى الطائف يدعوهم إلى الله، رجموه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. تهديد، قالت لهم الرسل طائركم معه، أي أن ما حصل بكم من العقوبات إنما هو بسببكم، إنما هو بسببكم وبكفركم، هذا هو سبب ما أصاب، وليس السبب ما دعوناكم إليه وما أمرناكم به من الخير والتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما سببه كفركم. طائركم أي ما قدر عليكم، معكم أي بسببكم، وبسبب كفركم لا بسبب دعوتنا لكم وأمرنا لكم بالتوحيد ونهينا لكم عن الشرك. أين ذكرتم؟ تقولون هذا بسبب أننا ذكرناكم ودعوناكم إلى الله وكان الواجب عليكم الاستجابة والقبول والتذكر، بل أنتم قوم مسرفون. فهذه مقالة الكفار متطابقة كل زمان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وكما قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند. تصبهم حسنة وهي نزول المطر والخصب والخير، يقول هذه من عند الله، هذا صحيح إنها من عند الله سبحانه وتعالى. وإن تصبهم سيئة أي انحباس للمطر والجذب الذي يكون في الأرض وعدم النبات وعدم الزروع، يقول هذه من عندك يا محمد، أنت الذي سببت لنا هذا، وما جاءنا هذا إلا بسببك، تشاءمون بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة كلها من عند الله جل وعلا بقضائه وقدره، وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الله. الرسول إنما هو مبلغ وداعي إلى الله عز وجل. وأما الخير والشر وما ينزل من الخير أو ينزل من العقوبات فهذا من الله جل وعلا، ليس للرسول ولا لغيره من المخلوقين دخل فيه. إن كل من عند الله، فهو بعضه من الرسول وبعضه من الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. ما أصابك من حسنة فمن الله، أي بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى، والسبب من قبل العبد وهو العمل الصالح والطاعة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب فعلك وذنوبك أيها العبد، وهي من الله سبحانه وتعالى لقوله كل من عند الله. فمن حيث القضاء والقدر والخلق هذا من الله، ومن حيث التسبب هذا من العباد. فالطاعات تسبب الخير والمعاصي تسبب الشر، حيث السببية هذا من عند العباد، ومن حيث القضاء والقدر والإيجاد والخلق فهو كله من الله عز وجل، وهو يفعله لحكمة جل وعلا، يضع الخير في من يستحقه ويضع الشر في من يستحقه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بروايتيه نفى ستة أشياء يعتقدها أهل الجاهلية. الأول: لا عدوى، والعدوى معناها انتقال المرض من المصاب إلى غيره، انتقال المرض من المصاب إلى غيره من الأصحاء. ومعنى قوله لا عدوى هذا نفي، نفي للعدوى. هل المراد أنه لا يوجد عدوى، وأن مجاورة الصحيح للمريض ما تسبب عدوى؟ لا، ليس هذا هو المراد. العدوى موجودة، العدوى موجودة، فمخالطة المريض المرض المعدي يسبب انتقال المرض بإذن الله عز وجل. وليس مراد النبي نفي هذا، وإنما مراده لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أن المرض يتعدى بنفسه بدون تقدير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يعتقده أهل الجاهلية، أن المرض يتعدى بنفسه بدون قدر من الله جل وعلا. الذي يعتقد هذا يكون مشركا، يعتقد أن المرض يتعدى بنفسه وينتقل بنفسه بدون تقدير الله وقضائه، هذا شرك بالله عز وجل. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الطيرة هي التشاؤم كما سبق، تشاؤم بالأشياء واعتقاد أنها تسبب الشر، ولا هامة. الهامة هي الطائر المعروف بالبومة، وكانوا يتشاءمون بها في الجاهلية ولا يزالون يتشاءمون بها. إذا وقعت على منزل أحد تشاءم بها وقال إنه سيموت أو يموت أحد من أقاربه أو من أهل البيت، كانوا يتشاءمون بطائر البومة، وإذا سمعوا صوتها تشاءموا بصوتها. النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال لا هامة، أي ليس لهذا الطائر تدخل فيما يصيب الناس من الموت أو من المرض أو من خراب الديار، ليس لهذا أصل. هذا طائر مثل الطيور ليس له تدخل، وليس هو سبب أيضا في نزول الموت أو خراب الدار أو غير ذلك، هذا طائر من سائر الطيور. فنفى صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية في هذا الطائر ولا هامة، يعني ليس لها. الرسول لا ينفي وجود الهامة وهي الطير، وإنما ينفي ما يعتقد أهل الجاهلية فيها، ما يعتقد أهل الجاهلية فيها من أنها تسبب الشر. ولا صفر، الصفر قيل المراد به شهر صفر، لأنهم كانوا يتشاءمون لهذا الشهر، يتشاءمون به ولا يتزوجون فيه ولا يعملون فيه أي عمل، لأنه شهر مشؤوم عندهم، فيتشاءمون بالزمان أيضا، يتشاءمون بالزمان. وقيل المراد به نوع من المرض يصيب المعدة ويظنون أنه يعدي بنفسه، فمن أصابه هذا المرض وجاء أحد عنده فإنه يصاب بالعدوى، مثل فيكون فردا من قوله لا عدوى في أول الحديث، لكن نص عليه لأن أهل الجاهلية يتشاءمون به، فإذا أصيب أحد بهذا المرض ابتعدوا عنه وظنوا أنه يصيبهم قربه فينفرون منه. وفي الرواية الثانية لا نوء وهو النجم، هذا يأتي في باب التنجيم، إنهم كانوا يعتقدون أنه إذا طلع النجم الفلاني تنزل الأمطار، تهب الرياح ويحصل كذا وكذا، فينسبون الأشياء إلى النجوم، وهذا هو ما يسمى بالتنجيم، وهو نوع من الشرك، يستسقى بالنجوم اعتقاد أنها تنزل المطر أو أنها تسبب كذا أو كذا طلوعها أو غروبها، هذا من اعتقاد أهل الجاهلية. فنزول المطر وغيره من الحوادث التي تجري ليس سببه النجوم، وليس هو من تأثير النجوم، وإنما هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، والنجوم مخلوقة ليس لها من الأمر شيء. هذا يأتي تمام الكلام فيه في باب التنجيم إن شاء الله. ولا غول، الغول بضم الغين هو ما يوجد في الفلوات البراري، إذا استوحش الإنسان كان يسير في الطريق وحده واستوحش، يتراءى له من أعمال الجن إما نار تتوقد أمامه، وإما أصوات تناديه أو لتزعجه وتكدر عليه وتوحشه، فهم يعتقدون أن هذا الغول أنه يصيبهم بشر، وأنه إذا وجد فإنه علامة شر عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال ليس للغيلان تدخل في ما تنسبونه إليها من الشر والإضلال والهلاك وغير ذلك، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يعالج بذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، فإذا ذكر الله إذا أحس بشيء من هذه الغيلان فإنه يبادر بالتسبيح والتهليل والتكبير أو الأذان أو تلاوة القرآن ويذهب عنه هذا ويأنس بذكر الله عز وجل، هذا علاجه. وأما الغول بفتح الغين فهو السكر الذي يكون في الخمر لا فيها غول يعني ليس فيها سكر. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. هذا مثل الحديث الذي قبله لا عدوى على ما كانت تعتقده الجاهلية أن المرض ينتقل بنفسه بدون تقدير الله عز وجل، وأما أن المرض ينتقل بقضاء الله وقدره هذا شيء معروف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يولد ممرض مصح على ممرض، وقال صلى الله عليه وسلم إذا حدث البلاء الوباء في بلد إذا حدث الوباء في بلد من كان في البلد فلا يخرج ومن كان خارج البلد فلا يقدم على البلد، وهذا من باب تجنب الأسباب التي تسبب الإصابة ومن باب الوقاية، هذا من باب الوقاية وتعاطي الأسباب الواقية بإذن الله تجنب الأسباب التي تسبب المرض. لكن مع التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل، وأما كنا نتجنب هذه الأشياء فهذا من تعاطي الأسباب الواقية وليس هو تطيرا، لما هو من تعاطي الأسباب الواقية فقط. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فر من المجنون فرارك من الأسد، هذا من باب الوقاية وليس هو من باب التطير. لا عدوى ولا طيرة. نعم. ويعجبني الفال. الفال هو إحسان الظن بالله عز وجل واعتقاد الخير، فإذا سمع كلمة طيبة تفاءل وانشرح صدره، إذا سمع اسما حسنا فإنه تفاءل به خيرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يعجبه الفال. والفرق بين الطيرة والفال أن الطيرة توقع للشر وأما الفال فهو توقع للخير، والفال حسن ظن بالله عز وجل والطيرة سوء ظن بالله عز وجل، هذا الفرق بينهما. فالفال لا يدخل في الطيرة وهو محمود، كون الإنسان يتفاءل خيرا فإذا سمع كلاما طيبا استبشر به وفرح، وإذا سمع اسما حسنا انشرح له صدره وتفاءل به خيرا، هذا محمود لأنه إحسان ظن لله عز وجل. نعم. فدل هذا الحديث على الفرق بين الطيرة والفال. نعم. أو التفاؤل. نعم. قل يا أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم. وهذا مثل الحديث الذي قبله ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، فدل على أن الفأل من الطيرة ولكنه محمود لأنه حسن ظن بالله عز وجل، وأما الطيرة فهي سوء ظن بالله عز وجل. الحديث الأول أن الفأل كان يعجبه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث أن الفأل هو أحسن الطيرة، والفرق بينهما كما سمعت أن هذا فيه سوء ظن بالله وهو الطيرة، وهذا فيه حسن ظن بالله عز وجل وهو الفأل. نعم. وقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. ولا ترد الطيرة مسلما، الطيرة لا ترد المسلم ولا يمتنع عن عمله بسبب الطيرة، فإذا خرج لعمل أو لسفر أو هم بأمر ورأى ما يكره فإنه يمضي فيما عزم عليه ولا يرجع ولا يتردد، هذا هو المسلم. أما غير المسلم فإنه ينفعل مع الطيرة وترده عما عزم عليه اعتقادا بها، وهذا شرك بالله عز وجل. نعم. فالذي يتراجع عن عمله أو عما عزم عليه بسبب الطيرة هذا ليس بمسلم، أو هو ناقص الإسلام ناقص الإيمان. وأما الذي لا تمنعه الطيرة من ما عزم عليه فهذا هو المسلم الذي يتوكل على الله عز وجل. فإذا خرج ورأى طائر أو رأى بومة أو رأى شخصا يكرهه أو سمع صوتا يكرهه فإن هذا لا يثنيه عن عزمه ولا يرده عما قصد. هذا هو المسلم توكلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل ما يكره يعني من الطيرة، لأنه لا بد يقع في نفس الإنسان شيء، الإنسان بشر لا بد يقع في نفسه شيء من الكراهة إذا سمع شيئا أو رأى شيئا أو لاقاه شيء من هذه الأشياء، لا بد يقع في نفسه شيء من الكراهة، لكن يعالج هذا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ويمضي في طريقه. ومع ذلك أيضا يدعو الله عز وجل فيقول نعم، فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، هذا الدعاء تعالج به الطيرة. فإذا أحس الإنسان لنفسه تكرها لشيء من الأشياء فإنه يمضي ويتوكل على الله ويدعو بهذا الدعاء، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا تعالج به الطيرة. نعم، لأن فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاث مرات. فهذا يدل على أن الطيرة وهي التشاؤم بالأشياء وانحباس الإنسان عن حوائجه وعن أعماله بسبب الطيرة أن هذا شرك بالله عز وجل، لأنه اعتقد في هذه الأشياء أنها توقع به الشر من دون الله عز وجل. هذا وجه كونها من الشرك، شرك يعني في الربوبية، لأن الله هو الذي يوجد الأشياء ويخلقها سبحانه ويقضيها ويقدرها، ليس لأحد مع الله تصرف. فإذا تأثر بالطيرة ومنعته من أعماله وحبسته عما أراد فهذا شرك بالله عز وجل، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أكده ثلاث مرات. هذا دليل على أن الطيرة نوع من أنواع الشرك. قال ابن مسعود وما منا إلا، أي إلا يقع في نفسه شيء من الكراهية إذا رأى أو سمع أو قابل بعض الأشياء، يقع في قلبه شيء، ولكن الله يذهبه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن فالطيرة تعالج بثلاثة أمور: الأول التوكل على الله سبحانه وتعالى، الثاني المضي في العمل وعدم التراجع عنه، المضي في العمل الذي أراده وعدم التراجع عنه، الثالث الدعاء، لأن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويقول أيضا كما يأتي اللهم لا طير إلا طير، ولا خير إلا خير، ولا إله غيرك، فيدعو بهذه الدعوات ولن يضره شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما تعالج به الطيرة: أولا التوكل على الله وعدم التأثر بهذه الأشياء، ثانيا المضي في عمله وما عزم عليه ولا يتراجع، ثالثا الدعاء بهذه الدعوات التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم، من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا مثل الأول، إن من منعته الطيرة من المضي في طريقه وعمل ما هم به وتراجع فقد أشرك بالله عز وجل، لأنه اعتقد أن غير الله يخلق ويدبر. نعم. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا خير إلا خيرك، وليس للطيرة، ولا طير إلا طيرك، يعني أن الأمور بيدك وقضائك وقدرك، ولا خير إلا خيرك، الخير بيد الله سبحانه وتعالى، ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك. وليس للطيرة لها دخل في هذه الأمور، هذا من تدبير الرب والإله والخالق سبحانه وتعالى. فإذا مضى وعزم ونفذ ولم ينثني هذا عبادة لله عز وجل، وإذا رجع وانثنى عن حاجته فهذا شرك لله عز وجل. فالمضي توحيد والرجوع شرك. نعم. وله من حديث الفضل ابن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم، فضل بن العباس بن عبد المطلب، وهو أكبر أولاد العباس، هو أكبر أولاد العباس، ولهذا يقال العباس يثنى بأبي الفضل رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذه هي الطيرة، هذا تفسير الطيرة. ما أمضاك في التشاؤم، أمضاك يعني في التشاؤم، الإنسان يستمر في التشاؤم ويمضي في التشاؤم ولا يتراجع عنه، هذا طيرة. أو ردك عن حوائجك التي عزمت على فعلها، هذا هو تفسير الطيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من لم ترده الطيرة عن حاجته ولم تثنه عن عزمه فإن هذا ليس طيرة، هذا يلهبه الله عنه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. قوله: باب ما جاء في التطير. إذا يتلخص لنا من هذه الآيات هذه الأحاديث أن الطيرة شرك، وأيضا بيان الطيرة التي هي نوع من أنواع الشرك، وهي ما أمضاك أو ردك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، هذا هي الطيرة. ثالثا الفرق بين الطيرة والفعل، الطيرة شرك والفعل توحيد، لأنه حسن ظن بالله عز وجل. رابعا بيان ما تعالج به الطيرة، أو تقول رابعا إن حصول شيء من الكراهية في القلب يحصل لكل أحد حتى للمسلم والمؤمن، ولكن الفرق أن المسلم يرفضها ويتوكل على الله ولا تضر، وأما غير المسلم فإنه يتأثر بها ويمضي فيها ويتمادى فيها وتؤثر عليه فتضر بإذن الله سبحانه وتعالى. خامسا فيه بيان ما تعالج به الطيرة، وهو التوكل على الله، المضي فيما عزم عليه الإنسان وعدم التراجع، الدعاء بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه، أي من النهي عنه من النهي عنه والوعيد. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطيور، يعني السوانح والبوارح من الطيور، هذا الأصل في الجاهلية. نعم. من الطير والضباء وغيرهما. نعم، يتشاءمون أيضا بالضباء، إذا رأوها تسير في اتجاه معين تشاءموا بها، إذا راحت لليمين أو راحت للشمال أو رجعت على الخلف أو راحت على الأمام تشاءمون بحركاتها، كذلك الطيور في الجو يتشاءمون بحركاتها في الجو، إذا تيامنت أو تياسرت أو مضت أمام أو رجعت خلف، وهي السوانح والبوارح، يتشاءمون بحركات الطيور وبحركات الحيوانات، ويتشاءمون بالأشخاص، يتشاءمون بالأعور إذا رأوه، يتشاءمون بالمصاب بالعاهة إذا رأوه، وهكذا. وهذا شيء موجود في ضعاف الإيمان ولا يزال إلى الآن يتشاءمون بالأشياء، نعم، وهو من أمور الجاهلية، نعم. وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم. نعم، هذا هو التطير، ما صدهم عن مقاصدهم. أما ما وقع في قلوبهم ولم يصدهم عن مقاصدهم فهذا ليس تطيرا، نعم. فنفاه الشارع وأبطله، نعم، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر. نعم. قال المدائني: سألت روبة ابن العجاج. عجاج. ابن العجاج. هذا من أئمة اللغة، روبة ابن العجاج من أئمة اللغة، وهو كثير الرجز، له أراجيز كثيرة في اللغة. نعم. قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. يعني مصطلحات جاهلية مع الطيور والحيوانات. نعم. قوله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا في قوم فرعون كما قصه الله في سورة الأعراف، أنهم يتطيرون بموسى ومن معه من المؤمنين، ويعتقدون أنهم هم سبب الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعكس هو الصحيح، أن هؤلاء هم سبب الخير، وأما الشر فسببه الكفر والكفار والفسقة. نعم. ذكر تهلك المجتمعات إلا بسبب الفسقة والكفرة والمشركين، ولا تصلح المجتمعات إلا بأهل الخير والصلاح والعبادة والتقوى. نعم. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الآية والسيئة المراد بها الخصب والجر، الحسنة هي الخصب والنبات ونمو الثمرات والزروع، هذه الحسنة، والسيئة هي الجد وقحط المطر وإصابة الثمار، هذه السيئة. نعم. والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون بها ونحن أهلها، يعني نحن نستاهل هذا الشيء وليس لله فيه منا، إنما هذا لأننا نستحق هذا العمل، مثل ما قال فرعون، مثل ما قال قارون، مثل ما قال قارون لما أتاه الله الأموال قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا اكتسبته بخبرتي ومهارتي وليس لله فضل في ذلك. نعم. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. ما قدر عليهم، طائرهم ما قدر عليهم وما كتب عليهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما قدر عليه وكتب له في اللوح المحفوظ. نعم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. فهو من الله خلقا وإيجادا، وهو منهم تسببا، نعم، وكسبا. نعم. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، لأن هذه المقالة إنما تكون من الجاهل، أما العالم فهو يعلم أن كل الأمور من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله. وهذا في كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما جاءوا إلا بالخير والصلاح والفلاح وصلاح الأرض، صلاح الثمار، وصلاح كل شيء، لما هو بسبب دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قوله قالوا طائركم معكم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد إصلاحها بالرسل ودعوة الرسل، والإفساد فيها هو الكفر والمعاصي والشرور. نعم. قوله قالوا طائركم معكم، الآية المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. فالسبب من قبل العبد، والقضاء والقدر والخلق والإيجاد من قبل الله عدلا وحكما وجزاء. نعم. قوله أين ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء. أبو السعادات هو ابن الأثير كما ذكرت لكم غير مرة، هو ابن الأثير في النهاية، في نهاية غريب الحديث. نعم. العدوى اسم من الإعداء كالدعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، إذا كان نهي فمعناه لا تطيروا، وإذا كان نفيا فمعناه لا وجود للطيرة. نعم. يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا. نعم. ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي، والنفي أبلغ من النهي. إذا جاء النهي بصيغة النفي فإنه أبلغ. نعم. يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور، على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. نعم. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. نعم. والنهي إنما يدل على المنع منه. نعم. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال له ابن عباس لا خير ولا شر. هذا إنكار من ابن عباس رضي الله عنه لقول هذا الرجل اللي تشاءم بالطير. نعم. فقال له ابن عباس لا خير ولا شر، فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، طاووس بن كيسان من علماء اليمن. نعم. فصاح غراب فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا، لا تصحبني. طاووس رحمه الله أنكر على هذا الرجل الذي تشاءم بصوت الطير وطرده من صحبته، طرده من صحبته، قال لا تصحبني، هذا فيه إنكار المنكر. نعم. انتهى ملخصا. قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. نعم. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، يعني دودة تكون في البطن مرض. نعم. وهي أعدى من الجرب عند العرب. نعم. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كان يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، لأنه مرض. نعم. وقال المراد وقال المراد وقال آخرون وقال آخرون نعم. وقال آخرون المراد به شهر صفر والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، لأن المحرم من الأشهر الحرم، فكانت الجاهلية تفعل النسيء، تؤخر تحريم إلى شهر آخر، تجعل محرم شهرا حلالا يستبيحون فيه القتال، ويجعلون مكانه شهر محرم شهر صفر، وهذا من النسيء. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر ضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الأشهر الحرم كما هي أربعة، لا يجوز التصرف فيها ونقلها إلى أشهر أخرى. نعم. وهذا قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر شهر صفر نعم، ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال، أنه المراد بصفر الشهر وليس المراد به المرض. والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة، لا يتزوجون في شوال تشاؤما بشوال، وأن من تزوج في شوال عندهم ما يوفق، وهذا مثل ما يقول أصحاب البروج الآن، بروج النحس وبروج الحظ، وينشرون هذه العقائد الكفرية بين المسلمين في الجرائد والمجلات التي تقدم علينا من الخارج. نعم. قوله ولا نوع سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه، في باب التنجيم، ما جاء في التنجيم. نعم. قوله ولا غول هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان. نعم. وهو المراد هنا، والمعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه، يعني الجن، الجن لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه مع ذكر الله، فمن حصل له شيء في الفلات أو في الطريق تغولت عليه الغيلان فإنه يطردها بذكر الله عز وجل. نعم. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى. قوله ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء، يعني فيكون الفأل أعم من الطيرة، يكون الفأل أعم من الطيرة، الفأل فيما يسر وهذا طيب، وفيما يسوء وهذا هو الطيرة وهو لا يجوز. لا. والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. قوله قالوا وما القلة، ربما للقلة. نعم. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بين صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، لأنه حسن ظن بالله عز وجل وتأميل بالخير. نعم. قال ابن القيم رحمه الله ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، والله تعالى جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك، فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنتها، وأثار ذلك لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك وأيضا من الفرق بين الطيرة والفعل أن الفعل لا يمنع الإنسان من المضي بل يشجعه على المضي فيما عزم عليه ويفرحه بما يفعل، بخلاف الطيرة فإنها تمنعه من المضي وتقبض نفسه بالخوف. نعم. قوله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا يأتي بالحسنات وهي المستحب المحبوبات للنفوس والخيرات، ولا يدفع السيئات وهي المكروهات والمحاذير إلا الله سبحانه وتعالى، وليست الطيرة هي التي تفعل هذا. نعم. قوله عن عقبة ابن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة ابن عامر. نعم. كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. يقول هذا من باب التصحيح في الاسم. نعم. وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة ابن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الماوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح، وقال المزي لا صحبة له تصح، قال ابن القيم يقول الراجح أنه تابعي. نعم. قال ابن القيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها. نعم. ففصل بين الفأل الفأل فيه يفترق عن الطيرة من ناحية أن الطيرة سوء ظن بالله والفأل حسن ظن بالله، ومن ناحية أن الطيرة تمنع المتطيب من المضي فيما عزم عليه، وأما الفعل فهو يشجعه على المضي وعلى فعل ما قصد. نعم. ففصل بين الفعل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد. نعم. ونفع أحدهما ومضرة الآخر. قوله ولا ترد مسلما قال الطيبي طيبي. قال الطيبي. نعم. تعريض لأن الكافر بخلافه، كافر بخلاف المسلم ترده الطيرة، أما المسلم وإن وجد شيئا في نفسه لأنه لا يظهر هذا ولا يتراجع عن عمله ولا تؤثر عليه الطيرة، هذا الفرق بين المسلم والكافر. نعم. قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات، والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب. ليس المراد بالحسنات هنا الطاعات والسيئات الذنوب، لا، المراد هنا حسنات النعم والسيئات المصائب. نعم. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح لأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قوله وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، وهو قوله وما منا إلا إلى آخره، هذا من كلام ابن مسعود مدرج في الحديث. نعم. ولفظ أبي داود الطيرة شرك، ولفظ أبي داود الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة، وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله. قال ابن مفلح: الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ الشرك مكروه كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه. قوله: وما منا إلا. قال أبو القاسم الأصفهاني والمنذري في الحديث إضمار التقدير: وما منا إلا. قال أبو القاسم الأصفهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير، والتقدير في واو ساقطة في الحديث إضمار والتقدير، وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، لكن إذا توكلنا على الله. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال ابن القيم: وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك. نعم، ولا يمكن أن يكون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات. ابن لهيعة يقولون أنه اختلط في آخر عمره، اشترقت كتبه فاختلط، صار يحدث من شغله، حصل عنده اختلاط. نعم. قوله: من حديث ابن عمرو، هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. مات يوم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود. نعم. مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف، وقعة الحرة يعني اللي حصلت في وقت يزيد. نعم. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالمرئي والمسموع، فإذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك بما يخامر قلبه من الخوف من ذلك، فيكون شريكا بهذا الاعتبار، مشركا، فيكون مشركا بهذا الاعتبار، حيث إنه اعتقد في الطيرة أنها تبر تراجع عن قصده. نعم. قوله: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. فيه يعني يضف هذا الدعاء إلى الدعاء الأول. نعم. فيه تفويض الأمور كلها إلى الله تقديرا وخلقا، والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان. قوله: ولا إله غيرك، أي لا معبود مستحق سواك، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه. قوله: ولا إله غيرك، أي لا معبود مستحق سواك، أي لا معبود بحق، أي لا معبود بحق سواك، وأما ما عداه فهو معبود بالباطل. كل ما عبد من دون الله فهو معبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا قال ذلك وعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضا إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. قوله: وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه، إلى أن قال: إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك. والفضل هو ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك، وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر، مرج الصفر يوم مرج الصفر. قتل يوم مرج الصفر يعني في حروب الشام، قتل رضي الله عنه في حروب الشام. نعم. قتل يوم مرج الصفر سنة 13. نعم. وهو ابن 22 سنة. نعم. قال أبو داود قتل بدمشق. كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها أنها يعني ما يحمل حدها يعني تعريف الطيرة المنهي عنها أنها ما أمضاك في التشاؤم أو ردك عن مقصودك. لا. هذا حد الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف الطيرة، فافهم الفرق. قوله قال رحمه الله فيه مسائل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطيرة شرك أكبر أم شرك أصغر؟ حيث إن فضيلتكم قد قال إنه شرك في الربوبية، وقد سمعنا من بعض العلماء أنه يقول إنه شرك أصغر. حسب ما يحصل للإنسان، كان اعتقد فيها أنها تضر من دون الله هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب للشر هذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها سببا. يعني. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك مريض لمرض معد فهل نمتنع عن زيارته أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ نعم، إذا كان فيه مرض معدي لا تذهب إليه إلا إذا اضطررت لعلاجه أو لحمله، أو توكل على الله وامضي. أما إذا كان ما يحتاج إليه وهو مرض معدي فلا تذهب إليه. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل لا تقرب فلانا فيعديك، هل في هذا الكلام محظور؟ يعني بأخلاق. نعم. ولا تصحب الأرض فتردى مع الرد، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. يعديك بأخلاقه يعني وفي أفعاله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يدرج على الألسنة من عبارة خير يطير، علما أنها لا تقال إلا إذا كان الشخص قائل لا يبالي بأمر ما فيقول خير يطير؟ لا يجوز هذا، لأن هذا إحياء للطيرة، هذا إحياء للطيرة، لأن هذا من ألفاظ الجاهلية، إذا سمعوا الطير يقولون خير خير. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يفعله بعض الكتاب في بداية مقالته بقوله من حسن الطالع كذا وكذا، فما معنى هذه العبارة وهل تجوز؟ لا ينبغي، هو ما يقصد هذا لأنه مسلم وموحد، لكن جرى على قلمه وعلى لسانه، ينبغي ترك هذه العبارة، لا يقال من حسن الطالع ومن سوء الطالع، أن هذه ألفاظ الجاهلية. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول المشهور تفاءلوا بالخير تجدوه، هل هذا القول صحيح؟ نعم، هذا فيه الحث على التفاؤل، التفاؤل طيب، تفاؤل أن الإنسان يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل ويأمل الخير، هذا طيب. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا أراد الدخول في أمر ما ورأى في أول هذا الأمر شيء يكرهه قال الذي هذا أوله لا يراد تاليه، فما حكم مثل هذا؟ لهذا أوله ينعاف تاليه، يقول ما في شيء، هذا يقول أن هذا ما يصلح لي، هذا الشيء ما يصلح لي، لأن أوله تبين أنه ما هو في صالحه فيتركه، ما في شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو هذا تقيم، إنما هذا يقول تبين لي أن هذا العمل أنه ما يصلح لي ولا يناسب التجارة مثل العمل مثل الأعمال، تبين من أوله أنه ما يطابق له ولا يصلح له يتركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الشرح أن الفعل الحسن مطلوب، فلماذا أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على الرجل وقد قال خير خير؟ أفيدونا حفظكم الله. لا، ما هو بتفاعل، اللي قال عند ابن عباس خير خير معناه أنه يعتقد أن صوت الطائر أنه تطير. نعم، ما هو يتفاعل، يتطير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل فعل الله ولا فالج، ما حكم هذه العبارة؟ لا الأصل ينبغي تركها، ينبغي تركها. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شراء الصحف التي فيها تنجيم وفيها أبراج وتعلق بذلك بالسعادة والتعاسة، هل شراء هذه الصحف وإدخالها إلى البيوت يعد من سؤال الكهان؟ لا، لا يجوز شراءها ولا يجوز بيعها ولا يجوز الإذن بدخولها لبلاد المسلمين، لأنها تروج الشر والشرك عند الناس ولا سيما الجهال، لا يجوز إدخالها في البيت، ولا يشتريها إلا إذا كان قصده بينكر دخولها ويكلم المسؤولين بمنع دخولها ويرسل لهم النسخة، هذا لا بأس. أما أنه يشتريها ويلقيها في بيته بين أولاده وبين النساء ويتركها، هذا حرام، لا يجوز. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم إلا في ثلاث وذكر منها الدابة، فما الجمع بين الحديثين؟ وهل سيأتي؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي ذكر هذه الأشياء وكلام ابن القيم فيها. الأصل أن الطيرة شرك، لكن هذه الثلاثة استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر فيها في وقت ما تمر إن شاء الله. نعم. الأصل في الطيرة أنها شرك. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان شخص يعمل عملا فجاء شخص آخر فأخطأ الذي يعمل فقال هذا كله منك، فهل هذا الكلام من الطيرة؟ ما هو طيب، هذا ما هو طيب، إن كان قصده منك يعني بسببك، هذا قد يكون له وجه، الإنسان قد يكون سببا في الشر سببي، أما إن كان قصده أنه منك أنت اللي أوجدت الشر، هذا ما يجوز، يعني هذا من فعل الله وقضاء الله وقدره. نعم. على كل حال تجنب هذا اللفظ أحسن له. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشهر الحرم هل تكون الدية فيها مضاعفة؟ هذا قول لبعض العلماء، إن القتل في الحرم والقتل في الأشهر الحرم تضاعف فيه الدية، قول لبعض العلماء، لكن الأكثر من أهل العلم أنها لا تضاعف. نعم. ولكن يكون فيها الإثم أشد. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنكار طاووس على الرجل عندما قال خير فقال له طاووس لا تصحبني، هل هذا يدل على وجوب هجر المغالطين الذين لا يعظمون الأمر والنهي ويلبسون على الناس أنهم من أهل الصلاح؟ لا شك هذا فيه دليل على هجر أهل البدع وأهل الشر والابتعاد عنهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من يكتب في البروج في بعض المجلات يكتب تنبيها بأنه يكتبها ليس للاعتقاد فيها وإنما من باب التسلية، فهل يخرجهم هذا من النهي؟ هذا كذاب، هذا كذاب، ما يتسلى بالشرك ولا يتسلى بالكفر، يسلي الناس بالشرك، يسليهم بالكفر بالله عز وجل، هذا أمر لا يجوز. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الاستخارة تعالج أمرا كرهته في نفسي؟ صلاة الاستخارة إذا ترددت في أمر هل تقدم عليها أو تتركه، هذه صلاة الاستخارة، تصلي وتسأل الله أن يدلك على ما فيه الخير إذا ترددت في أمر من الأمور. نعم. أما إذا كرهت أمر توكل على الله واعتمد على الله وشوف اللي فيه المصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقوع الكراهة في القلب دون صد ذلك عن العمل، هل هو شرك أو محرم أو مكروه؟ ولماذا حمل قول ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا على أنه مدرج من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت كراهة القلب لا محذور فيها؟ لا يقع في قلب الرسول شيء من هذا، لا يقع في قلب غير الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، لا يقع في قلبه شيء من التطير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الطريقة الصحيحة التي يتدرج بها طالب العلم لفهم العقيدة السلفية، حيث إن البعض يبدأ بالقراءة في كتب مطولات العقيدة مما يصعب عليه الفهم. العلماء رحمهم الله وضعوا كتبا مختصرة وكتبا متوسطة وكتبا مطولة لأجل التدرج في طلب العلم. فالمبتدئ يبدأ بالمختصرات ويتقنها ويحفظها ويقرأ شروحها ويقرأها على العلماء، ثم يتدرج بعدها للمتوسطات من الكتب ثم إلى المطولات. أما أنه يعكس يبدأ بالمطولات وهو لا يزال مبتدئا فهذا أخطأ الطريق، أخطأ طريق طلب العلم، ولن يحصل على شيء، وإنما يحصل على التعب والتشويش فقط. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عندي أبناء كثيرون ثم منعتهم من الظهور أمام الناس مجتمعين خوفا عليهم من العين، فهل هذا من الطيرة المنهي عنها؟ ليس هذا من الطيرة، وإنما هذا من تجنب الأسباب التي تكرهها النفس. ويعقوب عليه السلام قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا من اتخاذ الأسباب الواقية بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.